وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يستفزونك من الأرض يلجؤوك إلى الخروج منها. وقلنا من قبل الاستفزاز واستفز من استطعت منهم في نفس الصور. الاستفزاز الاستخفاف. الاستفزاز أن تحمل غيرك على فعل ما تريده أنت لا ما يريده هو، أن يفعل ما يكره أو يفعل ما لا يصح لا. وإن كانوا لا يستفزونك يزعجونك يستخفونك لإخراجك من الأرض أرض مكة. وإن كانوا لا يستفزونك ليخرجوك من الأرض من الأرض من أرض مكة. هم ما أخرجوه لكن الله أمره بالهجرة فهاجر. هم حاولوا قتله، حاولوا تثنيات أن يثنوا عزمه عن الدعوة، حاولوا معه أن يخرجوه أو يقتلوه أو يحبسوه. كل تلك المحاولات لم تتم. حين خرج خرج مهاجرا بأمر الله له. وإن كان سأل قد نسب إليهم في مواضع من القرآن لأنهم تسببوا فيه لكنهم لم يخرجوا. وإن كانوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا في هذه الحال لو حدث وأخرجك قومك من مكة، هم الذين أخرجوك، لم تخرج بمحض إرادتك وبوحينا، إذا لا يلبثون لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لا يلبثون خلفك إلا قليلا. يلبثون يلبثون خلفك خلافك بمعنى واحد قراءتك. لو كان مشركو مكة قدروا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، هددوه أو ضربوه أو فعلوا به ما فعلوه حتى يخرج، لو حدث ذلك ما أمهلهم الله لسلط عليهم عذابه ولا أهلكهم عن بكرة أبيهم. وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك بعدك بعد خروج إلا قليل. بعض الناس قال لم يلبثوا بعده إلا قليلا، أي بعد الهجرة حيث حدثت غزوة بدر وقفل الصناديد. وبعض الناس قال هذا في شأن المدينة حيث كرهت اليهود وجوده وأرادوا أن يخرجوه إلى الشام وهم بذلك، فلم يلبثوا قليلا حتى قتلت بنو النضير وقريظة وما إلى ذلك. وكل ذلك كلام مرجوح. الكلام عن أهل مكة والآية مكية والسورة مكية. وإن كادوا ليستفزونك ليخرجوك من الأرض وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل. سنة من قد أرسل، سنة منصوبة أي كسنة على أحد أقوال النحاة، منصوبة بنزع الخافض الكاف. سنة من قد أرسلنا، السنة العادة والطريقة المتبعة. ونسبت السنة للرسل وهي سنة الله لقوله ولا تجد لسنتنا تحويلا، لكنه نسب السنة إلى الرسل حيث قال سنة من قد أرسلنا. إذا فقد نسب السنة إلى الرسل لأنها من أجلهم تقررت، لأنها من أجلهم تقررت، هي سنة الله لكنها تقررت من أجل الرسل، من أجل ذلك نسبت إليهم في الآية سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، لأن سنة الله قدرت على أي على أن ما من قوم يرسل إليه النبي فيخرجونه إلا أهلكهم الله عن بكرة أبيه. وأهل مكة كان الله يعلم أن منهم من يؤمن ومنهم من يلد مؤمنا، فأمهلهم ولم يمكنهم من إخراجه، لكنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفعا لقدره بعد أن من عليه بالتثبيت وبين الفضل وبين العصمة لرسوله، ها هو يبين دفعة القدر. لو أخرجوك لدمرناهم ولا أهلكناهم كما فعلنا بمن قبلهم الذين أخرجوا رسلهم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. لا تبديل لسنة الله ولا تغيير لسنة الله. أيها الأخ المسلم، القرآن القرآن كلام الله، القرآن منهج، القرآن سلوك، القرآن خلق. القرآن نزل لسعادة الدارين. القرآن نزل ليرسم للإنسان الطريق ليسير فيه في أمور الدنيا، وكذلك يرسم له الطريق إلى رضوان الله عز وجل. من اتبع الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق، ومن حكم به عدل. عودوا إلى كتاب ربكم، وإياكم أن يفتنكم الكفار عن كتاب ربكم. إياكم، عودوا إليه واحكموا به واعملوا بما جاء فيه، وتأملوا في آياته واقرؤوه آناء الليل وأطراف النهار، فقد نزل ليصلى به وليقرأ في الصلاة وليقرأ في غير الصلاة، وما نزل للتبرك أو للتعليق في الصدور أو على الحوائط أو لكي يقرأ في المآتم وعلى القبور. كتاب حكم، كتاب دستور، كتاب منهج. فقد تحدثت الآيات عن مكايد المشركين وعن الخطر المحدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، محاولة الفتنة والصرف عما أوحى به الله إليه، محاولة الإخراج من الأرض ومحاربة الدين، محاولات ومكايد. الاتقاء كان بعصمة سيد الخلق، عصم الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا وذاك، وإن كادوا لا يفتنونك، لكن الله يقول ولولا أن ثبتناك، وإن كادوا لا يستفزونك، لكن الله لم يرد ذلك وأمهلهم. أين الملجأ؟ أين الملجأ؟ أقم الصلاة. يا سلام على الرباط، رباط الآيات، ما ظهر وما خفي، ما من آية إلا وهي مربوطة بما قبلها وما بعدها برباط غاية في الإعجاز والدقة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يا له من طريق، يا له من سبيل، يا له من حبل للنجاة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصم، أما نحن فلسنا بمعصومين. أين نجد العصمة؟ أين نجد الحماية؟ أين نجد الوقاية فيما أمر به سيد الخلق؟ أقم الصلاة، أقم الصلاة. ويذكرنا هذا بقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة عماد الدين، الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة هي المعراج للعبد، تعرج روحه بالصلاة إلى سدرة المنتهى حيث فرضت الصلاة. الصلاة هي المفتاح الذي يفتح أبواب السماء للدعاء فيتقبل. الصلاة هي الصلة والسر والشفرة بين العبد وبين الله، وفي أي وقت وبلا استئذان وبلا واسطة. أنت تريد أن تتكلم معك حيث شئت وقتما شئت أينما شئت بلا واسطة وبلا استئذان، تجده أمامك بكلمة الله أكبر، ذاك هو المفتاح. الله أكبر، تفتح السماء وتعرض روحك حيث فرض الصلاة إلى سدرة المنتهى، وتجد الله أمامك تجاهك، تقول الحمد لله فيرد عليه حمدني عبدي، وتسمعه الملائكة وكأنه يشيدهم عليك. الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مجدني عبدي. وهكذا حتى تقول اهدنا الصراط المستقيم، فيقول الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، ولعبدي ما سألت. هداية ونعمة ومنة، ما أعظمها من نعمة. كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، رزقناهم من الطيبات، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل هذه نعم عديدة لا تعد ولا تحصى من نعم الدنيا. أدلها وأعظمها السلام، التوفيق إلى الطاعة، أعظم كرامة التوفيق إلى الطاعة. ولننتبه، الطائعون، الإخلاص في الطاعة والاستمرار على الطاعة له سر، سر، سر الإخلاص أن تذكر الله خاليا، أن تحرص على أن تصلي سرا غير المفروض. فالصلاة المفروضة في المساجد وفي الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفرد ب27 درجة، لكننا نتكلم عن النوافل. إذا صليت سرا، إذا قمت بالليل، فذاك هو السر الذي يمنحك الإخلاص في العبادة، لأنه لا يوجد من يراك إلا الله. الأمر الثاني لكي يحدث الاستمرار على الطاعة، لا تقل أبدا إني فعلت، لا تقل أبدا إني عملت، فالله خلقكم وما تعملون. قل استعملني الله، فإن قلت لقد حفظت القرآن فأنت قد فعلت، وإن قلت استعملني الله بأن حفظني القرآن فالله قد فعل. حين تقول أنا فعلت، قد تمل وقد تنسب لنفسك الفعل، فتقلل منه وقت ما تشاء للملل أو للانشغال، أو أن تلهى عن ذاك، أو يستدرجك الشيطان، أو يتملكك الغرور، أو تصاب بالعجبة. أما إن أحسست أن الله قد استعملك، إذن فقيامك للصلاة بالليل إيقاظ منه لك، هو الذي أقامك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي من عليك. فإن أحسست بذلك خشيت أن يذهب لك عنك. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة كلما حزبه أمر ويقول أرحنا بها يا بلال. والصلوات الخمس كفارة لما بينهما، الصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وقد جمعت الصلوات الخمس في آية، حيث يقول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. جمعت الصلوات الخمس، إقامة الصلاة الإتيان بها على وجهها بتعديل أركانها والخشوع فيها وما إلى ذلك، لدلوك الشمس. الدلوك يطلق على الزوال، على ما بعد الزوال حيث تميل الشمس، يطلق أيضا على الغروب. ومادة دلك تفيد التحول والانتقال، والدالك بيده لا تستقر يده، كما أن الإنسان إذا نظر إلى الشمس في وقت الظهيرة دلك عينيه حماية لها من شعاعها، حماية لعينيه من شعاع الشمس، فدلك ماس أو تحول أو انتقص. أقل الصلاة لدلوك الشمس، لميل الشمس، وميل الشمس يبدأ من بعد الزوال ينتهي بالغروب إلى غسق الليل، إلى ظلمة الليل وسواده، وغسق ساز، وغسقت العين سالة دمعها، وكأن ظلمة الليل تنصب على الأرض وتسيل عليها، فسمي انتشار الظلام وسواد الليل بالغسق لأنه يغطي ويسيل على الأرض. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذن فقد ذكرت صلاة الظهر بعد الزوال والعصر والمغرب والعشاء. إن الشمس تبدأ في الميل بعد الزوال وهو وقت الظهر، وتنتهي عند الغروب وهو وقت المغرب، فيدخل فيها المغرب أو يدخل المغرب في الغسق. الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر. ها هو الفجر جاء ذكره، أي صلاة الصبح. وقرآن الفجر منصوبة على الإغراء، أو الأرجح أنها منصوبة عطفا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقم قرآن الفجر. وسمي الصلاة الفجر بذلك لأن القراءة فيها مجهور بها، ويجب أن يطيل القارئ قراءته في صلاة الفجر، فذاك من السنة. وتسمى الصلاة ببعض أجزائها، فيسمى الكل باسم الجزء، فسميت الصلاة بأركانها، سميت ركوعا، وسميت سجودا، وسميت قنوتا، وسميت قرآنا. والآية دليل على أن القراءة في الصلاة ركن من أركانها، فكما أن الركوع ركن وسميت الصلاة بالركوع، والسجود ركن وسميت الصلاة بالسجود، فحين تسمى الصلاة بالقرآن إذن فالقرآن فيها ركن. ولذا قال العلماء القراءة في الصلاة ركن من أركانها، بغير القراءة لا تصح الصلاة. وقالوا إن القراءة التي هي الركن هي قراءة الفاتحة، وأرجح الأقوال أنها تجب على الإمام والمنفرد والمأموم في جميع الركعات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل، ومن هنا للتبعيض، ومن الليل أي من بعض الليل جزء أو أجزاء، ومن الليل ليس الليل كله وإنما بعض الليل. ومن الليل فتهجد، الهجود النوم بالليل، الهجود الاستيقاظ، فهو من الأضداد، اللفظ يستخدم في الشيء وفي ضده، ذاك رأي. والرأي الأرجح هجد نام ليلا، تهجد ترك النوم، إذ إن التضعيف للفعل يسلبه أو يزيله، كهمزة السلب، كهمزة السلب في بعض الأفعال. زي مثل خفر وأخفر. فكذلك التشديد مرض ومرض أزيل مرضه. تهجد أزال الهجود عن نفسه. تأثم أزال الإثم. تحنث أزال الحمل. تحرج ترك الحرج وأزاله عنه. ومن الليل فتهجد أي اترك الهجود هو النوم بالليل. تهجد به. ومن الليل فاء. والفاء هنا عاطفة على مقدر على مضمر. أي ومن الليل قم فتهجد. ومن الليل قم فتهجد به بالقرآن نافلة لك. النافلة الزيادة ونفله أعطاه. والنافلة العطية. النافلة المنحة والعطية. وهنا اختلف العلماء. الخطاب في الآية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به وقوله عز وجل أقم الصلاة. وإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الخطاب له وللأمة إن الصلاة مفروضة على الجميع. لكن التخصيص في قوله نافلة لك هنا خص سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لما خص بالتهجد؟ قال بعضهم القيام بالليل للصلاة والتهجد بالقرآن فريضة عليه زائدة عن الفرائض المفروضة على الأمة. قم الليل إلا قليل. إذن فقيام الليل مفروض عليه صلى الله عليه وسلم. لذا قال نافلة لك أي زيادة عن الفرائض المفروضة على الأمة. وقال بعضهم بل نسخ الفرض نسخ فرض القيام عليه كما نسخ في حق الأمة. علم أن لم تحصوه فتابه عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن فقد نسخ القيام والتهجد في حقه كما نسخ في حق الأم. أما كلمة نافلة لك أي زيادة عطاء لك على وجه الخصوص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإن أتى بما ليس مفروضا عليه وتطوع كان ذاك زيادة في درجاته ورفعة لمقامه. نافلة لك. وأكبر كرامة التوفيق إلى الطاعة. وما من عبادة يرزقها العبد إلا وتورثه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان القيام منسوخا في حقه إلا أنه لو قام وهو مغفور الذنب كان ذلك زيادة ورفعة بدرجاته. أما الأمة فالنوافل بالنسبة للأمة كفارات وتعويض عن الخلل الذي قد يلحق الفريضة. بمعنى لو صام الإنسان تطوعا من صام لله يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام تطوعا حين يحاسب على الصيام إن كان هناك خلل في صيام الفريضة عوض الخلل بصيام النفل. وإن صلى السنن الرواتب الذي سنها لنا الرؤوف الرحيم بنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حوسب على الصلاة فكان في بعضها خلل تدور كذاك الخلل بما أداه من نوافل. فالتطوع في حق الأمة كفارة للسيئات وتدارك لخلل قد يقع في الفريضة. أما المعصوم صلى الله عليه وسلم فالتطوع بالنسبة له زيادة في درجات. لذا ختمت الآية بقوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة لك. لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذاك الرأي أرجح. الرأي القائل بأن فرض القيام بالليل نسخ في حقه كما نسخ في حق الأم. عسى من الله واجبة. عسى في كلام البشر تفيد الترجي والذي قد يتحقق أو لا يتحقق. عسى أن أعطيك شيئا، عسى أن أمنحك، عسى أن آتيك، قد وقد. أما في حق الله عز وجل فعسى منه واجبة لأنه قادر، لا يمنعه شيء ولا يعجزه شيء، وإن وعد وفى، وإن أعطاك الأمل لا يخيب فيه رجائك. فحين يقول الله تبارك وتعالى عسى، إذن فيه متحقق. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام كل موضع يقف فيه الإنسان لأمر جديد، لأمر خطير. المحمود الذي يحمده القائم فيه، يحمد لنفسه أن قام ذاك المقام ويحمده الآخرون. عسى أن يبعثك، إذن فالبعث لهذا المقام متحقق، مقاما موقفا، موقفا محمودا تحمده أنت ويحمده الخلائق جميعا. ترى ما هو ذاك المقام؟ ما هو ذاك المقام؟ قالوا وهو أرجح الأقوال على الإطلاق، هو مقام الشفاعة العظمى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. إذ إن يوم القيامة حين تحشر الخلائق، يحشر الخلائق جميعا، يموج الناس ويتمنى الكل لو ينصرف من الموت ولو إلى النار من هول الموت، يتركهم الله تبارك وتعالى ما شاء. وهنا يلهم الناس فيذهبون إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا كي يصرف عنا ربنا ما نحن فيه أو يقضي بين الخلائق. فيقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم فهو خليل الله. فحين يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام يقول لست لها، اذهبوا إلى موسى فهو كليم الله. وحين يذهبون إلى موسى يقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى فهو روح الله وكلمته. فيذهبون إلى عيسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وهنا يتوجه صلى الله عليه وسلم حيث يسجد تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لم يحمد بها من قبل، يلهم بها في ذلك الموقف. وذاك هو موقف الشفاعة العامة التي يحمده عليها جميع الخلائق. واختلف الناس في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كم شفاعة هي؟ قالوا شفاعتان، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة للخلائق كي يقضي الله تبارك وتعالى بين العباد فينشر الديوان وينصب الميزان، وشفاعة خاصة لأمته صلى الله عليه وسلم. فهما شفاعة، الشفاعة العامة، الشفاعة العامة لا يشاركه فيها أحد. أما الشفاعة الخاصة لأمته فكل نبي يشفع لأمته. وقال بعضهم بل هي ثلاث شفاعات، شفاعة عامة، وشفاعة في السبق إلى الجنة حيث يدخل أناس الجنة بغير حساب بشفاعته، وشفاعة ثالثة وهي الشفاعة لأهل الكبائر. وقال بعضهم بل هي خمس شفاعات، خمس شفاعات. شفاعة عامة التي يحمد عليها ولا يشاركه فيها أحد، ثم شفاعة في السبق إلى الجنة أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ثم شفاعة في قوم من الموحدين استوجبوا النار، استوجبوا النار لبعض ذنوبهم فيشفع لهم فلا يدخلون النار، وشفاعة للمذنبين الذين أدخلوا النار ف فيحد له فيخرجهم من النار. والشفاعة الخامسة هي الشفاعة لرفعة الدرجات في الجنة لأهلها، فهي خمس شفاعة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الأقوال في هذه الآية كثير. أدخلني القبر، مدخل صدق إدخالا مرضيا، وأخرجني من القبر يوم البعث إخراجا مرضيا. فالمدخل بمعنى الإدخال، والمخرج بمعنى الإخراج. إذ إن الآية السابقة لها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فعلمه الدعاء أدخلني القبر وأخرجني من القبر، إذ جاء سيرة أو جاء ذكر البعث. وقال بعضهم: أدخلني المدينة وأخرجني مكة في العذرة. وقال آخرون: أدخلني الغار وأخرجني من الغار، حين خرج وخرجت وراءه قريش. وقال بعضهم: أدخلني مكة يوم الفتح منصورا إدخالا صادقا مرضيا، وأخرجني منها بعد الفتح آمنا من المشركين. وأرجح الأقوال هو ما يجمع كل ذلك: أدخلني في كل أمر، في كل مكان، في كل سفر، ما من أمر يدخل فيه بالقول أو بالفعل أو بالحركة أو بالانتقام أو بالسفر. ومنه النبوة كما قيل: أدخلني فيما كلفتني به من أمر النبوة وأخرجني، والقبر والخروج من القبر، دخول المدينة، الخروج من مكة، دخول مكة، دخول الغار، كل ذلك يندرج تحت العموم، والعموم أفضل. أدخلني أي اجعل وردي في كل الأمور وصدري في كل الأمور مرضيا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قراءة: المدخل الدخول، والمخرج الخروج، المدخل الإدخال، والمخرج الإخراج. أدخلني مدخل صدق أي أدخلني فأدخل دخولا مرضيا، وأخرجني مخرج صدق أي فأخرج خروجا صادقا. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال بعضهم: أخرجني وأدخلني في كل الأمور بالصدق وبالحق. وكأنه يستعيذ بالله أن يدخل بوجه ويخرج بوجه. فذو الوجهان يوم القيامة أنتم تعلمون نظيرا. فهو دعاء علمه ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بأس للمسلم أن يدعو به. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حجة وبرهان وقوة تنصرني بها على أعدائي وعلى الشيطان. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق الإسلام، جاء الحق الدين والشرع، جاء الحق القرآن، وزهق زال. الزهوق الاضمحلال والزوال، وزهق الباطل الشيطان، الباطل الشرك، الباطل الكفر، الباطل الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا زائلا لا ثبات له ولا استقرار. ومهما كان للباطل صولة لا بد وأن تضمحل ولا بد وأن يزول، فدولة الباطل الساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا كان فيها 360 صنم، وكان في يده مخصرة عصا قصير، كان في يده صلى الله عليه وسلم مخصرة، فأخذ يطعن الأصنام واحدا بعد الآخر وهي مثبتة، يطعنها بهذه المخصرة ويقول جاء الحق وذهق الباطل. فما من صنم طعنه صلى الله عليه وسلم إلا وكب على وجهه 360 صنم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وينزل من القرآن قراءة، وننزل من القرآن قراءة، وننزل من القرآن قراءة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. من هنا قال بعضهم للتبعيض، وذاك قول مرفوض مردود أنكره البعض، لأنها إن كانت للتبعيض كان معنى ذلك من القرآن بعضه شفاء وبعضه لا شفاء فيه، فأنكر هذا القول الكثير من العلماء، والإنكار أفضل. وقال البعض من هنا لابتداء الغاية، وقال البعض من لبيان الجنس. وننزل ماذا ننزل؟ وننزل من القرآن، فالكلام عن القرآن كله، ومن ليست للتبعيض وإنما هي للبيان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء للقلوب من شبهات الشك والشرك والضلال، شفاء للنفوس من الشح والبخل والحسد والبخل، شفاء للقلوب شفاء للنفوس. ورحمة، رحمة للمؤمنين، إذ بالقرآن تفرج الكروب وتطهر العيوب وتكفر الذنوب، ويمنح القارئ ثوابا عظيما بتلاوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف حرف ولام حرف وميم حرف. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال بعض الناس الشفاء شفاء للأبدان، شفاء للأبدان من الأوجاع والأسقام والأمراض. وهنا اعتدل البعض في قولهم وأفرط البعض الآخر، فمنهم من قال من القرآن أو ببعض القرآن أو بالقرآن كله يرقى الإنسان من الأوجاع أو الأمراض الظاهرة فيذهبها الله عنه ببركة القرآن. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري الذي حكى فيه عن القوم الذين أبوا أن يضيفوهم في سفر من سفراته، ثم لدغ سيد الحي فجاءوهم وسألوهم أمنكم من يرقي؟ قال أنا. فذهب إليه واشترط أجرا على ذلك أن يضيفوهم، وأعطوهم 30 شاة، وأعطوهم زادا حيث قرأ الفاتحة 7 مرات على الرجل الذي لدغه عقرب أو حية. فقال حين ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حيث أبى أصحابه أن يأخذوا من الشياه شيئا إلا بعد أن يسألوا رسول الله، فقال كلوا وأطعمون من الغنم. وما أدراك أنها رقية؟ هو اخترعها من نفسه أبو سعيد الخدري، فعلها من نفسه، لم يخبره بذلك رسول الله. من هنا حين علم قال يا أبا سعيد من أدراك أنها رقية؟ قال يا رسول الله ألقي في روعي. استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مرض الموت يقرأ بالمعوذات وينفث ثم يمسح جسده، وحين ثقل عن الحركة كانت تقرأ هي في يديه للتبرك بيديه، تقرأ هي في يديه ثم تمسح بيديه على جسده. واستدلوا أيضا بقول بعض أهل جعفر يا رسول الله إن أولاد جعفر تسرع إليهم العين أفنسترقي لهم؟ قال نعم. فقالوا إذا من القرآن ما هو شفاء، ولكن شفاء من أي شيء؟ فقالوا من العين، قالوا من السحر، قالوا من بعض الأوجاع الظاهرة، بعضهم قال ذلك، والبعض الآخر تزيد في الكلام وأفرط فقال يكتب القرآن في إناء، بعض آيات القرآن آيات الشفاء وعددوها سبعة منها هذه الآية، تكتب ثم يغسل الإناء وتغسل الكتابة بماء ثم يتوضأ بها المريض أو تسقى للمريض يشربها المريض. وقال بعضهم يكتب بعض آيات القرآن وتعلق أو توضع في فراش المريض كالتميمة وكالرقية. وهؤلاء رد عليهم كثير من العلماء بأحاديث، منها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، النشرة هي كتابة القرآن والتعليق أو كتابة التمائم ومع ذلك والتعليق، سئل عن النشرة فقال إنها من عمل الشيطان. وقالوا لا صح كتابة القرآن ثم مسح أو غسل الكتابة والشرب من الماء وما إلى ذلك. وقالوا لننظر إلى الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. إذا فشفاء شفاء للقلوب، ولا يزيد الظالمين أي الكفار والمشركين إلا خسارة، إذ كلما نزل من القرآن آية أو سورة زاد المؤمن إيمانا وزاد الكافر كفرا. ولذلك قال أحد العلماء ما من رجل يجلس إلى القرآن إلا وقام عنه، قام عنه بخير عظيم أو قام عنه بزيادة في خسرانه. وقالوا يقول الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالآية هذه كهذه وكقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال لو أن الشفاء هنا مقصود به شفاء الأبدان لكان القرآن إذا قرئ على المريض المسلم شفي وإذا قرئ على المريض الكافر مات أو هلك، فهل ذاك يحدث؟ وهل تداوى الجروح بالقرآن؟ وحين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وجاءت ابنته فاطمة بحصير فحرقت ووضعت على الجرح لتكتم الدم، هل عولج الجرح بالقرآن أم عولج بحرق الحصير؟ وهل أسئلة كثيرة. وربنا تبارك وتعالى أعلم بمراده، ونحن نعتقد أن الأرجح هو قول من قال إن الشفاء في الآية مقصود به شفاء القلوب، شفاء الصدور من الشك، من شبهات الشرك، من الجهالة، وشفاء النفوس وتطهير العيوب وتكفير الذنوب، ذاك كله شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولكن لا بأس بالرقية، لا بأس بالرقية، والتي وردت في حديث أبي سعيد الخدري، والتي وردت في حديث عائشة والنفس بالمعوذات، كل ذلك لا يقصد به الشفاء من الأمراض العضال. رجل يحتاج إلى عملية جراحية كاستئصال الزائدة الدودية مثلا، هل نقرأ عليه القرآن فتستعصب أم تسلم؟ رجل أصيب في حادث، هل نقرأ عليه القرآن ولا ننقله إلى العلاج؟ القرآن نزل فيه حق ما بينكم، وخبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، نزل بحكم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بين الناس بالحق، يحكم بين الناس بالعدل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لأن القرآن كلما نزل منه آية كفر بها الكفار فزاد كفرهم على كفر، من هنا الخسار والخسران، الخيبة والضياع والتلف والهلاك، لأن كفرهم يتجدد ويزيد. كفروا أولا ببعض الآيات، ثم كفروا بما نزل، ثم يكفرون بما ينزل، وهكذا كلما نزل من القرآن شيء كفروا به فزاد كفرهم كفرا وزاد كفرهم على كفرهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيها الأخ المسلم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الرقى، منها المعوذات، وتلك تريح نفسية العبد الذي يعتقد أنه قد حسد أو قد يقع في الحسد. منها الفاتحة، فاتحة الكتاب. منها قوله صلى الله عليه وسلم في من شعر بألم، مجرد ألم ليس مرضا، أن يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. والعبرة باعتقاد القارئ أو باعتقاد الراقي وطهارة الراقي وحسن وصدق نية من يرقى. وقد قيل لبعض الناس من الصحابة لقد كان عمر يرقي بالفاتحة، هل لا فعلت ذلك؟ فقال ها هي الفاتحة وأين عمر؟ ستتحدث الآيات بعد ذلك عن طبيعة الإنسان المتباعد عن ذكر الله عز وجل، الغافل عن تقديره وعن قضائه وعن حكمه فيما يريد. يقول الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إذا أنعمنا على الإنسان، الإنسان هنا الكافر، إذ إن المؤمن إن أصابته السراء شكر وإن أصابته الضراء صبر، وأمر المؤمن كله خير. أما الذي لا يصبر على الضر ولا يشكر عند الإنعام فذاك هو الكافر، كقوله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى، النأي البعد، كناية عن الاستكبار والغرور والعزة بالنفس باطلا في الباطل، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عند. إذا أنعمنا على الإنسان بالغنى، بالصحة، بالتوفيق، بالجاه، بالستر، بكثرة الأولاد، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن ذكر الله وعن شكر الله على نعمه وعن استخدام النعم فيما يرضي الله، ونأى وابتعد بجانبه، الجانب كناية عن الذات، حين تقول جاءني من جانب فلان كناية عن النفس، نأى بجانبه أي نأى بنفسه. وقرئت ناء أعرض وناء بجانبه، ناء قام ونهض أي قام وابتعد عن الله تبارك وتعالى معرضا عن شكره. فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوس شديد اليأس من روح الله، شديد القنوط من رحمة الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوس. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. الشاكلة والشكل، الشكل المثل والنظير والشبيه، كقوله عز وجل ومن شكله أزواج. فالشكل المثيل والنظير والشبيه، كل يعمل، كل من الطائع والعاصي، المؤمن والكافر، الشاكر والجاحد. قل كل يعمل على شاكلته، على طبعه وطبيعته، على اعتقاده، على دينه، على ما يعتقد، على ما ينبع منه، على ما تكونت عليه نفسه، كقولهم كل إناء ينضح بما فيه. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. أسد طريقا وأبيض منهجا وأوضح سلوكا، ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. فكل الناس يعملون، كل يعمل على ما يشاكل حاله من الإيمان أو الكفر، من التواضع أو الطغيان، من الجحود أو الشكر. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، التعنت، ذكر التعنت وذكر طرف من تعنت المشركين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قالوا السائلون هم اليهود. وروي في ذلك حديث عن عبد الله بن مسعود، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أو في حرف، وسألته يهود المدينة، وقال بعضهم بل السائلون هم المشركون بإعاز من اليهود مشركوا مكة. قال لهم يهود المدينة في زيارتهم لمكة، والنبينا لا زال بمكة، والآية والسورة مكية، وذاك أرجح أن السؤال كان من مشركي مكة، وإن كان قد سئل مرة أخرى من يهود المدينة بعد الهجرة. قالت يهود لمشركي مكة سألوه عن ثلاثة أشياء، سألوه عن ذي القرنين، وسألوه عن أهل الكهف، وسألوه عن الروح، فإن أجابكم في اثنتين وسكت عن الثالثة فهو نبي. فسألوه فأجاب عن ذي القرنين وأجاب عن أهل الكهف ولم يجب عن الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. الروح قال بعض الناس الروح جبريل، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال بعضهم الروح القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر. وقال بعضهم الروح عيسى بن مريم، كلمة من الله وروح منه. وقال بعضهم الروح هو ما تحيا به الأبدان، وذاك هو الصادق وذاك هو الأرجح. ويسألونك عن الروح الذي يحيا به الأبدان وبانتزاعه يموت الإنسان. قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي، الأمر واحد الأوامر، مفرد الأوامر، والأمر مفرد الأمور كذلك. لذا قال بعضهم من أمر ربي، أي أن الروح لم يتولد من مادة ولم يتحصد من شيء، وإنما الروح وجد بكلمة كل من غير مادة. قل الروح من أمر ربي من غير مادة بكلمة كل. وقال بعضهم الروح من أمر ربي أي هو شيء خطير وشيء عظيم وسر لا يعلمه إلا الله، فلم يطلع ملك مقرب ولا نبي مرسل على كل الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الخطاب لمن؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قيل الخطاب للسائلين الذين سألوا عن الروح، وقيل بل الخطاب لليهود عامة، وقيل بل الخطاب للعالم للعالم. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والآية تشعر الإنسان بأنه إذا كان عاجزا عن معرفة كله أقرب الأشياء إليه وما به حياته كان عن إدراك ما بعد عنه عاجز. فإذا كنت عاجزا عن إدراك كل ما فيك ما به حياتك وبانتزاعه يكون مماتك، فأنت عن إدراك الخالق أعجز وأشد عاجزا. أقرب شيء إلى الإنسان روحه، أقرب شيء إلى الإنسان روحه. فإذا كنت لا تدري ما هي روحك فكيف تدري عن غيرك وعن غيرها مما هو لا يقع تحت طائلة الحواس أو يخضع لفكر أو العقل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك لتفتري ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. منن الله على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى. هذه الآية رغبة رغم نظم الآية رغم نظمها ورغم ما تشعر الإنسان بالقلق أو الخوف بمجرد سماعها. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، كأن الله تبارك وتعالى يقول أنه لو شاء لذهب بالقرآن من الصحف ومن المصاحف ومن الصدور وأنسى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه وأنسى الأمة ورفع القرآن. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الوكيل الذي يتوكل باسترداده أو بإرجاعه أو بحفظه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيل إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إلا رحمة من ربك الاستثناء منفصل ذاك أرجع، وقيل متصل على أساس إلا رحمة من ربك أي إلا رحمة تستردها أو تسترد القرآن لك. والأرجح إلا استثناء منفصل أي لكن رحمة الله تبارك وتعالى اقتضت حفظه، فها هو قد أنعم عليك بالإرسال والنبوة ثم أنعم عليك بإنزال القرآن ثم ها هو ينعم عليك بحفظه إلى قرب قيام الساعة. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة لكن رحمة الله اقتضت الإبقاء عليه واقتضت حفظه في الصدور وفي المصاحف. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فكأن الآية امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن بعد المنة بإنزاله. وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالكلام عن إنزال القرآن وأن إنزال القرآن شفاء للمؤمن ورحمة للمؤمن، فتلك منة يتمها ربنا وينعم ويمتن بحفظ هذه المنة. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.